بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة القرعة والاستخارة، وهي أول قاعدة من الجزء الثاني من كتاب الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الفقهية. نشرع اليوم بحمد الله عز وجل اليوم الثلاثاء المصادف للعشرين من محرم الحرام لعام 2426 للهجرة النبوية الشريفة، الأول من مارس شهر 3 لعام 2005 ميلادية. نشرع بعد انقطاع طويل في الجزء الثاني لكتاب القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني حفظه الله. إن شاء الله هذا الجزء لا يحصل فيه انقطاع ونتمه سريعا. القاعدة الأولى في هذا الجزء هي قاعدة القرعة والاستخارة. في البداية يقدم مقدمة طويلة نذكرها على وجه السرعة. في هذه المقدمة يتطرق الشيخ إلى المواطن التي تبحث فيها هذه القاعدة. هذه القاعدة قاعدة القرعة والاستخارة. إذن عندنا قاعدتان أو قاعدة واحدة، يمكن أن نقول قاعدة القرعة وقاعدة الاستخارة، ويمكن أن ندرجهما في قاعدة واحدة ونقول قاعدة القرعة والاستخارة تمثل مصداق من مصاديق القرعة، فهذا وجه دمجهما في عنوان واحد. قال قاعدة القرعة والاستخارة، ولم يقل قاعدتا القرعة والاستخارة، باعتبار أن الشيخ حفظه الله يراهما قاعدة واحدة، باعتبار أن الاستخارة نوع من أنواع القرعة ومصداق حقيقي للقرعة. وبالتالي لا بد أن نتكلم حول مواطن ذكر قاعدة الاستخارة ومواطن ذكر قاعدة القرعة. أولا قاعدة القرعة. قاعدة القرعة أحيانا تذكر في كتب الأصول وأحيانا تذكر في الكتب الفقهية. في كتب الأصول ذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ذكرها في نهاية مباحث الاستصحاب. في أي موطنين؟ إذا تعارض الاستصحاب مع القرعة واجتمع في موطن واحد الاستصحاب والقرعة، فأيهما يقدم؟ هل الاستصحاب يقدم أم القرعة تقدم؟ وذكر ثلاثة أسطر. طبعا هذا البحث يعتمد على أنه إذا قلنا إن الاستصحاب أصل عملي والقرعة أمارة، تقدم القرعة باعتبار أنها أمارة، لأن الاستصحاب يعني. أما لو قلنا بالعكس أن الاستصحاب أمارة كما عليه السيد الخوي رحمه الله، وأن القرآن في العمل تقدم ماذا؟ يقدم الاستصحاب في هذه الحالة. على كل حال أنا بحث أصولي أيهما يقدم. وبعد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه تلعه بقية الأصوليين في أنه حينما يأتون إلى بحث الاستصحاب يتطرقون في نهاية بحث الاستصحاب إلى هذه القاعدة عندما يجتمع الموردان. الشيخ النراقي رضوان الله عليه، الشيخ أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري صاحب كتاب عوائد الأيام أيضا تطرق إلى هذه القاعدة، وكتاب عوائد الأيام يعد من الكتب الفقهية، بل من الكتب المكتوبة في القواعد الفقهية. بعد الشيخ الإيرواني أدرجه هنا ضمن الأصول. هذا بالنسبة إلى الكتب الأصولية. وأما في الكتب الفقهية، يعني الكتب الفقهية الاستدلالية، فموارد القرآن كثيرة ودائما يذكرون هكذا يرحمكم الله أن القرعة لكل أمر مشكل، فكل أمر يشكل فيه الأمر يجرون القرعة. من تلك الموارد مورد زواج العبد بأربع إماء في الفقه، هكذا يقولون. يقولون العبد لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من حرتين، وكذا العكس، الحر لا يتزوج أكثر من أمتين. إذن الحر يجوز له أن يتزوج أربع حرات، والعبد يجوز له أن يتزوج أربع إماء. لكن إذا انعكست المسألة، كان الزوج حرا والزوجة أمة فقط سنتين، أو العكس، كان الزوج عبدا وأراد أن يتزوج حرة لابد أن يتزوج أكثر حد حرتين، وأضح هذه المسألة. طبعا هذا بالنسبة إلى الزواج، يعني النكاح عقد الدائم، لأن عندنا عقد دائم وعقد منقطع وعقد شنو وملك يمين. بالنسبة إلى المنقطع أو ملك اليمين، له أن يتزوج ما يشاء، يعني يتسرى بالنساء أو يعقد عقد منقطع، كلامه في العقد الدائم. على كل يقولون هكذا، لو أن عبدان تزوج أربع إماء ثم تحرر اعتقه مولاه، فصار ماذا؟ صار حر متزوج بأربع إماء، ما يجوز إلا يتزوج سنتين. يقولون يطلق اثنتين وويلها. كيف نعين هاتان الاثنتان؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان نفس العبد عين سنتين اللي ما يجوزون لا يطلقهم، والاحتمال الثاني تجرى القرعة وبالتالي تخرج الاثنتان بسبب القرعة وبواسطة القرعة. هناك من باب الكلام يجر الكلام يتكلمون عن معنى القرعة ودليل القرعة، هذا ان شاء الله على مورد. وموارد كثيرة، كثير من الموارد التي لا يتشخص فيها الشيء يجرون القرعة. ودائما تجري على ألسنتهم هذه العبارة أن القرعة لكل أمر مشكل. هذا بالنسبة إلى الكتب الفقهية. وأما بالنسبة إلى كتب الحديث، فإن روايات القرعة متفرقة في كتب الحديث، لكن الحر العاملي رضوان الله عليه صاحب كتاب وسائل الشيعة جمعها في الباب 12 من كتاب القضاء. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القرآن. وأما بالنسبة إلى الاستخارة فهي لا تذكر في كتب الفقه أو الأصول، وإن لا تذكر في الكتب الأصولية، وإنما تذكر في الكتب الفقهية. تذكر في كتاب الصلاة باعتبار أن هناك صلوات مستحبة، ومن جملة الصلوات المستحبة صلاة الاستخارة. ومن باب الكلام يجر الكلام يتطرقون إلى الاستخارة وأدلة الاستخارة. طبعا هناك كتب مستقلة ألفت في الاستخارة، ومن أفضل الكتب كتاب فتح الأبواب للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه. نقرأ هذا المقدار. طبعا الشيخ الإيراني يتفرق إلى 11 نقطة يأتي عليها الكلام تباعا إن شاء الله. قاعدة القرعة والاستخارة. من القواعد التي تعرض لها الأعلام في الأصول تارة والفقه أخرى قاعدة القرعة. فالشيخ النراقي في كتابه عوائد الأيام، وهو كتاب القواعد الفقهية، تعرض للقاعدة المذكورة ضمن نقاط وبحث مسهل. وجاء بعده تلميذه الشيخ الأعظم في الرسائل الشيخ مرتضى الأنصاري فرائد الأصول، فتعرض لها في أواخر مبحث الاستصحاب بشكل مختصر وضمن ثلاثة أسطر تحت عنوان أن الاستصحاب إذا اجتمع مع القرعة فأيهما المقدم، وتبعه على ذلك بقية الأصوليين فتعرضوا لها عن القاعدة القرعة من الزاوية المذكورة. أي زاوية؟ اجتماع قاعدة القرعة مع الاستصحاب، وبشكل مختصر في الموضع المذكور نهاية بحث الاستصحاب. هذا في الأصول. هذا طبعا ما يرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، ما يرجع إلى كلام الشيخ النراقي في ماذا في عوائد الأيام، لأنه من الكتب الفقهية. هذا في الأصول. وأما في الفقه فتعرضوا لها في مناسبات مختلفة، وبشكل عابر من قبيل أن العبد الذي يجوز له الزواج بأربع إماء بالعقد الدائم، لأنه عبد، لو كان عنده أربع إماء وصار حرا إذا لا يجوز له الزواج بأكثر من إمتين، فعليه طلاق سنتين، إما بتعيين ذلك تعيين الاثنتين من خلال اختياره على احتمال، هذا الاحتمال الأول، أو من خلال القرعة على احتمال آخر، يعني عليه طلاق سنتين من خلال القرعة على احتمال آخر. وحينما أبرز احتمال مرجعية القرعة في الطلاق أخذوا بالبحث العابر عنها عن القرعة، ومن الزاوية التي يهمهم التعرف لها في المسألة المذكورة، يعني وجه تقديم القرعة على اختياره نفسه. أما البحث بشكل متكامل أو شبه متكامل عن القرعة فلم نعثر عليه في الكتب الفقهية والأصولية. وروايات القرعة تذكر في كتب الحديث في أبواب متعددة وبمناسبات مختلفة. وحاول الحر العاملي أن يجمع شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. هذا بالنسبة إلى القرعة. وأما بالنسبة إلى الاستخارة فهي كما سنوضح مصداق من مصادق القرعة، أو قريبة من ذلك، قريبة من القرعة، وليس لها تعرض في الكتب الأصولية للاستخارة، وإنما تذكر في الكتب الفقهية في كتاب الصلاة عند البحث عن أقسام الصلاة المستحبة التي منها صلاة الاستخارة. فقد ذكر الحر العاملي الأحاديث المرتبطة بذلك في كتاب الصلاة في المورد المذكور، هذا باب 12 يعني. جيد. مرتبطة لذلك يعني المرتبطة بصلاة الاستخارة في كتاب الصلاة في المورد المذكور أقسام الصلاة المستحبة في المورد المذكور باب 12. وعلى أي حال يقع البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية: الأولى مضمون القاعدة، الثانية مدرسة القاعدة، الثالثة عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا، الرابعة عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء، الخامسة القرعة أصل أو أمارة، السادسة اختصاص القرعة بالإمام، السابعة القرعة رخصة وعزيمة، الثامنة مورد القرعة، التاسعة كيفية القرعة، العاشرة الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة، الحادية عشرة تطبيقات لقاعدة القرعة. النقطة الأولى مضمون القاعدة. مضمون القاعدة واضح، يقولون القرعة لكل أمر مشكل، فكل أمر يشكل الأمر فيه ولا مناص من الوصول إلى الواقع تكون القرعة هي المناص وهي الطريق للوصول إلى الواقع، وبالتالي إذا لم يمكن تشخيص الواقع لا بأصل عملي ولا بأمارة، واضح أو لا؟ في هذه الحالة تجر القرعة مثل موارد الأرث، بعض موارد الأرث ميراث الغرقى، ميراث المهدوم عليهم، هناك طرق خاصة للأرث لكن قد تصل إلى موضع يشكل الأمر فيه، وموارد كثيرة في الفقه موجودة، ويمكن أن تراجعوا كتاب شرائع الإسلام، موارد كثيرة. في النهاية إذا كان هناك أمر مشكل من ضمن الأقوال أنه ستر القرآن. والاقتراع كيفيته معلومة، تكتب عدة رقاع وعدة قطع متعددة ويكتبون عليها الأسماء وغيرها ويخرج عليها خلاص. النقطة الأولى مضمون القاعدة، لعل مضمون القاعدة واضح، وهو أن الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه، تعيين الواقع إلى الاقتراع، وذلك يعني الاقتراع بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مدرسة القاعدة، يمكن أن تقام أربعة أدلة على قاعدة القرعة. الدليل الأول الكتاب الكريم، الدليل الثاني السنة النبوية الشريفة، السنة الشريفة، والدليل الثالث سيرة العقلاء، والدليل الرابع الإجماع. نبدأ بالدليل الرابع. هذا الدليل ليس بدليل لأنه عليم، لماذا؟ باعتبار أن هذا الإجماع محتمل المدركية، ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة فيحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى ذلك المدرك، وبالتالي هذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام وتمام حجية الإجماع بسبب كونه كاشفا عن قول المعصوم وعن دخول المعصوم عليه السلام مع المجمعين. إذن هذا الإجماع مخدوش لأنه مدركي أو محتمل المدركية. إذن المهم من الأدلة هو ماذا؟ المهم من هذه الأدلة هو الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، والسنة الشريفة عام نبوية وغير نبوية، والسيرة العقلائية. ونبدأ بالكتاب الكريم، لكن نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الكتاب. ثانيا مدرك القاعدة، قد يستدل على حجية القرآن بالكتاب العزيز تارة، وبالسنة الشريفة ثانية، وبسيرة العقلاء ثالثة، ثلاثة أدلة. أما الإجماع هذا الدليل الرابع، فهو وإن ادعي الإجماع على القاعدة إلا أن ثبوته إجماع بنحو يكشف عن موافقة المعصوم عليه السلام قابل للتأمل بعد احتمال الاستناد إلى المدارك الثلاثة المتقدمة: الكتاب والسنة وسيرة العقلاء. طبعا حتى سيرة العقلاء تعتبر سنة إمضائية، فهني المراد بالسنة الشريفة يعني السنة اللفظية أو الفعلية، يعني فعل المعصوم أو لفظ المعصوم، والمراد بسيرة العقلاء الإمضاء، إمضاء المعصوم عليه السلام. وعليه فالمهم هو المدارك الثلاثة المتقدمة. أما الكتاب الكريم فقد استدل منه بآيتين لطيفتين. الآية الأولى آية يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قوله عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحرين. يقولون إن يونس دعا قومه فلم يجيبوه فدعا عليهم وخرج من تلك القرية، فخرج إلى البحر فشاهد فلكا مشحونة، سفينة ممتلئة، فأبق إلى الفلك المشحون، يعني فر. يقولون أبق العابد إذا فر، أبق فر إلى تلك الفلك المشحونة، فساهم فكان من المضحطين. ساهم يعني اشترك في القرعة، فكان من المضحطين يعني من المغلوبين. يقولون إنه هذه الفلك كانت مملوءة، وهنا يوجد قولان: القول الأول أن الفلك كانت مشحونة فكانت مضطرة إلى أن تلقي أحد الذين عليها لكي تخفف من الوزن، وقول آخر أنه الحوت اعترض السفينة فكانوا بحاجة إلى إلقاء شخص لكي يلتئمه الحوت وتمضي السفينة. على كل حال أجروا القرعة فخرجت القرعة على نبينا يونس عليه السلام، فألقوه من السفينة فالتقمه الحوت. إذن الآية الكريمة تقول فساهم، تنص على أن يونس عليه السلام قد قام بالقرعة واشترك في القرعة، واضح ولا؟ ساهم فاعل، قاتل مقاتلة، صيغة فاعل تدل على المشاركة، قاتل مقاتلة، قابل مقابلة تدل على أن يكون الفعل من الطرفين. وبالتالي هذه الآية الكريمة تدلل على حجية القرعة باعتبار أنها تذكر هذا المورد. الاستدلال بهذه الآية يبتلي بإشكالين، ونفس الإشكالين تبتلي به الآية الثانية، لكن الشيخ الهيرواني يجيب على الإشكالين هنا، ونفس الإشكالين ونفس الجواب يرد في الآية الثانية، وبالتالي النتيجة قبول الاستدلال بالآيتين، ثم يأتي بإشكال عام على الآيتين فينفث الاستدلال بالآيتين على القرعة، فالنتيجة النهائية هاتان الآيتان لا تدلان على القرعة. واضح؟ هذا خلاصة البحث. يعني الإشكال الأول: هذه الآية الكريمة تنقل قصة وقعت في الزمن الغابر وليست بصدد بيان حجية القرعة، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بالآية. الآية تقول إن الفلك لما كانت مشحونة عملوا القرعة وقعت على نبينا يونس عليه السلام، تذكر قصة وقعت في الزمن الغابر، وليست بصدد بيان، حجيت القرآن. هذا الإشكال مدفوع، مدفوع بوجهين. الوجه الأول الآية تنص على أن نبي الله قد سام في القرآن فساهم فكان من المضحضين من المغلوبين، واضح ولا؟ فعل النبي حجة. إذا كانت القرآن غير مشروعة كيف يقدم عليها نبي الله؟ والجواب الثاني الإبضاء. الآية سكتت، لم تقل أن المسامة غير مشروعة، واضح ولا؟ ونبي الله أيضا سكت، ما اعترف، قال ما يجوز والقرآن غير جائزة. فهذا السكوت وهذا الإمضاء يدلل على مشروعية القرآن. إذن هذا الإشكال الأول قد ارتفع. الإشكال الثاني، لعل هذا الحكم مختص بشريعة سيدنا يونس عليه السلام، وقد نسخ هذا الحكم في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب نستصحب عدد الناس. هذا الإشكال سيلف كل الموارد. يمكن نقول هذا مختص بشريعة موسى وعيسى وإبراهيم، مع الشك كنا على يقين سابق من وجود هذا الحكم، نشك في ارتفاعه ونسخه في شريعة نبينا، فنستصحب بقاء هذا الحكم. وبالتالي كنا على يقين من وجود القرى في شريعة يونس، نشك في ارتفاع حكم القرى في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله، نستصحب بقاء القرى. النتيجة النهائية أن الإشكالين ليسا تامين. إلى هنا لا نقول الاستدلال تام، الإشكالين لا يردان، الإشكالان لا يردان على الاستدلال بهذه الآية. نعم يرد إشكال ثالث نتطرق إليه عند التطرق إلى الآية الثانية. أما الكتاب الكريم فقد استدل منه بآيتين. الأولى قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أذق إلى الفلك المشحون، فر إلى هذا الفلك المشحون، فساهم دخل في القرى فكان من المدحضين من المغلوبين. وقد ورد أن يونس لما لم يجبه قومه إلا بالتكذيب والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم، وخرج من بينهم إلى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة فركب فيها ولم تتمكن السفينة من مواصلة سيرها إما لاعتراض الحوت لها، هذا الاحتمال الأول، وعدم اندفاع الحوت إلا بإلقاء واحد لها لتلتقمه الحوت، الاحتمال الثاني، أو لزيادة وزنها وزن السفينة الذي تحتاج معه إلى إلقاء أحد الركاب منها. ثم تم الاتفاق على الاقتراع وخرجت القرى باسم يونس وكان بذلك من المضحضين أي المغلوبين، وذلك مما يدلل على حجية القرى. وقد يعترض على الاستدلال المذكور بالاعتراضين التاليين. ألف، إن الآية الكريمة تنقل قصة وقعت في زمن غامر اشتملت على الاقتراع، وذلك لا يدل على إمضاء ما وقع فيها من أحداث حتى في تلك الشريعة فضلا عن شريعتنا شريعة يونس. وفيه في هذا الإشكال جوابين. جواب الأول، إن الآية الكريمة صريحة في اشتراك يونس الذي هو نبي معصوم في عملية المساهمة، يعني القرى فساهمة، ليش صريحة؟ من باب صيغة المفاعلة، ساهم فاعل، صيغة فاعل تدل على التشريك. الجواب الثاني مضافا إلى أن السكوت عن تأنيب الفعل، إن بما أنبهم على فعلهم، والله عز وجل في القرآن لم يؤنبهم على فعلهم، يستفاد منه الإمضاء. الإشكال الثاني، إن الباء إن الحكم المذكور لعله خاص بالشريعات السابقة، الحكم مذكور القرعة والمساهمة، ولا دليل على إمضائه في شريعتنا. وفيه هذا الإشكال مضافا إلى دلالة السكوت المتقدمة. ما هي دلالة السكوت؟ بعد سكوت الآية الكريمة سكوت القرآن الكريم دليل على إمضاء القرآن في شريعة نبينا، بعد القرآن في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الجواب الأول السائل يمكن التمسك باستصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه. يقولون أصالة عدم النسخ، استصحاب عدم النسخ. إذا الاعتراضان المذكوران غير تامين، لم يقل الاستدلال تام، الاعتراضان غير تامين. هذا تمام الكلام في الآية الأولى من الكتاب الكريم. نشرع في الآية الثانية ونفند الاستدلال، وبالتالي لا يتم الاستدلال بماذا؟ لا يتم الاستدلال بالكتاب الكريم. الآية الثانية هي الآية 44 من آل عمران، سورة آل عمران، قوله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ورد في الأخبار أن حنة وأشياء هاتان كانتا أختان. حنة تزوجت بعمران أحد زعماء بني إسرائيل ولم تنجب أولادا، فدعت الله عز وجل أن يرزقها أولادا. أوحى الله عز وجل إلى عمران أنه سيهبه ولدا يشفي المرضى ويحيي الموتى بإذن الله. فرحت حنة فنذرت ما في بطنها محررا لبيت المقدس. في ذلك الزمان كانوا ينذرون بحيث الولد يخلونه فوانه في بيت المقدس. طبعا هذا إذا حبيت تصوره، إذا شوف الفيلم الذي أنتج إنتاجا رائعا، فيلم مريم المقدسة، جدا رائع. يعني الأحداث تلقاء الأقلام وكفالة مريم وبيت المقدس كلها موجودة بحيث تصور هذا الواقع. على كل حال نذرت ما في بطنها لبيت المقدس، كانت تصور أنه بيت ولد لأنه يشفي المرضى وكذا وكذا. فخرجت أنثى ولدت حنة بمريم. يا بنت عمران ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. على كل حال حينما وضعت مريم قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، لأن كانوا يحرمون دخول الأنثى إلى بيت المقدس، لازم ولد حتى يستطيع الدخول إلى بيت المقدس. لكن زكريا عمل لها استثناء وأفرد لها مكانا في بيت المقدس، وإني سميتها مريم. على كل، لما أدخلوها إلى بيت المقدس تزاحم زعماء بني إسرائيل وتنافسوا في الفوز بتربيتها لأنها من أسرة شريفة، أسرة آل عمران المعروفة. اتفقوا على الاقتراع، ألقوا الأقلام، يعني عدة أقلام وأعواد مكتوب عليها الأسماء. لما ألقوها كلها طوحت، سمرت في الماء، غرقت كلها إلا قلم زكريا. طبعا زكريا يصير شنو؟ زوج خالتها، زوج خالة مريم، يعني هناك قرابة ونسبة بينهما، يعني زوجة زكريا يصير خالة مريم. ولذلك قال حنة وأشياعي، حنة وأشياعي. الشيخ الإيراني ما ذكر أشياعها، أشياء زوجة زكريا. على كل حال هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على مشروعية القرعة، باعتبار أنه بسبب القرعة كانت مريم من نصيب زكريا. الاعتراضان السابقان يردان، والجواب هو الجواب والكلام هو الكلام. الاعتراض الأول أن هذه الآية تنقل قصة في الزمن الغابر ولا تدل على حجية القرعة، والجواب هو الجواب، هناك إمضاء. صحيح الآية المباركة تنقل قصة في الزمن الغابر، إلا أنها سكتت عنها وأمضتها، والإمضاء يدل على الحجية. الإشكال الثاني هذا الحكم لعله خاص بشريعة زكريا ولا يشمل شريعة نبينا صلى الله عليه وآله، لعل هذا الحكم نسخ. والجواب الإمضاء أولا وثانيا استصحاب عدد الناس. نقرأ هذا المقدار الثاني. قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فإنه ورد في الأخبار أن حنة وعشياء كانتا أختي، تزوجت الأولى حنة بعمران والثانية عشياء زكريا، أحفظ عما بني إسرائيل ولم تنجب أولادا، فدعت الله سبحانه أن يرزقها مولودا فاستجاب دعاءها، وأوحى سبحانه إلى عمران أنه سيهبه ولدا يشفي المرضى الذين لا يمكن علاجهم ويحيي الموتى بإذن الله. وحينما حملت حنة ظنت أنه ذلك المولود فنذرته محررا لخدمة بيت المقدس، وحينما وضعته أنثى، طبعا كانوا بني إسرائيل يتوقعون أن حنة تلد المسيح، يعني كانوا متوقعين، خاصة اليهود، وكانوا بعضهم يبون يغتالونه، يعني يكيدون إليه، يعرفون أنه بيجي المسيح ومبشرين في التوراة يبون يقتلونه. فكانت من رحمة الله جاءت أنثى، واضح ولا؟ وهذه مسألة مهمة، أنه حينما تبشر بالولد أحيانا مو بالبطن الأول، قد يكون البطن الثاني كما في هذه القضية، أن الذي يشفي المرضى الولد الثاني ابن مريم. وحينما حملت حنة ظنت أنه ذلك المولود، ظنت المولود المباشر يعني، فنذرته محررا لخدمة بيت المقدس، محررا بعد يكون هناك ملازمة في بيت المقدس. وحينما وضعته أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وحينما حملتها إلى بيت المقدس أخذ علماء بني إسرائيل للتنافس في الفوز بتربيتها لكونها من أسرة آل عمران المعروفة، واتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم أي السهام والأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب المقدس في النهر، يعني رموها في، ألقوا أقلامهم في النهر، وغطف جميعها إلا قلم زكريا فإنه طفى، وذلك مما يدل على حجية القرآن. وان كان زكريا يعمل بأي مهنة؟ نجار. والاعتراضان السابقان يردان هنا، الاعتراض الأول أن قصة الزمن الغابر، والاعتراض الثاني لعله خاص بتلك الشريعة، والجواب هو الجواب، الإمضاء والاستصحاب عدم النسخ. ما هو الصحيح يا شيخنا الإيرواني في الاعتراض؟ يأتي الاعتراض ويأتي له بمعين. يقول: طرح القرآن، طرح القرآن على نحوين، أحيانا تطرح القرآن من باب بيان حجية القرآن، وأن القرآن هي حجة وهي المخرج حين تمشكل الأمر، ولذلك يقولون القرآن لكل أمر مشكل، يعني القرآن حجة في كل مورد يشكل فيه الأمر. وهذا هو موطن بحثنا، والآيتان لا تدلان على ذلك. الآيتان تدلان على أنه في هذه الموارد حينما تمشكلوا لجأوا إلى القرآن، لكنها ليست بصدد بيان حجية القرعة ومشوا وليد القرعة. واضح. والدليل على ذلك المؤيد لهذا الوجه انه انه يونس لما دخل في القرعة وساهم الله عز وجل ماذا قال؟ فساهم فكان من المضحضين من المغلوبين. قال بما انه دخل في القرعة النتيجة النهائية غلط. لو كانت الآية بصدد بيان مشروعية وحجية القرعة ما كان المناسب ان تقول فكان من المغلوبين. هذا اللسان لا يتناسب مع ماذا؟ هذا اللسان لا يتناسب مع مقام بيان جعل الحجية، يتناسب مع مقام بيان انه بما انه دخل في هذا الامر الذي اتفق عليه كانت النتيجة انه كان من المغلوبين. وش تقولون في هذا الاستبهار؟ فعلى كل حال الآية لا تدل على ذلك. ولو تنزلنا وقلنا إن الآية بمقام بيان حجية القرعة، لو شخص قطع بضرس قاطع إن الآية بصدد بيان حجية القرعة، لقلنا إن حجية القرعة مختصة بخصوص هذا المورد، لأن الآية لا إطلاق لها. الآية قالت في مورد زكريا ويونس جرت القرعة، فلو قطعت بضرسك القاطع أنها بصدد بيان حجية القرعة فالآيتان لا إطلاق لها، فلا يمكن التمسك بإطلاق الآيتين لإثبات حجية القرعة مطلقا. وصحيح في الاعتراض على الآيتين الكريمتين أي قال إنهما لا تدلان على حجية القرعة بمعنى كونها يعني كون القرعة المرجع المتعين من قبل الشرع المقدس بحيث لا يمكن الحياد عنه عن هذا المرجع إلى غيره أنت تمشكل الآن، بل لعل ذلك يعني ماذا اللجوء إلى القرعة من باب تسالم الخصوم على الرجوع لها اتفاقهم من قليل اتفاقهم على ماذا أخذ رأي الشيخ العشيرة أو اتفاقهم على أخذ بكلام شخص فاهم فيما بينهم، والأخذ بمضمونها نظير ما إذا تم الاتفاق على الأخذ بحكم شريف العشيرة أو ما يشبه ذلك مثل قصة وقوع الحجر الأسود حينما ماذا جاء السيل وجرف الكعبة ووقع الحجر وبنوا الكعبة سابقوا على وضعها، قالوا إلا يجي من أول الطريق الحكمة. دخل النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة وقالوا إنه الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين وحكمه فقال علي برداء وجعل الحجر الأسود على الرداء وقال فلتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف الرداء. لما وصلوا إلى الموضع حمله بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه. إن هذا محتمل في الآيتين يعني الأخذ بما تم الاتفاق والتسالم عليه، ومع هذا الاحتمال إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يحتمل لما يحتمل، يحتمل من باب حجية القرعة، يحتمل مو من باب حجية القرعة، من باب اتفاقه، ومعه لا يمكن التمسك بهما بالآيتين لإثبات حجية القرعة وكون القرعة المرجع الشرع المتعين عند تمشكل العام. ومما يؤكد ما أشرنا إليه من الاعتراض أن الآية الكريمة عبرت بالإلحاد حيث قالت فكان من المدحضين يعني المغلوبين، ومثل هذا التعبير لا يتناسب والأخذ يعني مع الأخذ بوظيفة شرعية عينت من قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل العام. مفروض الرغب يقول مو المغلوبين، يقول لأن أخذ احنا راح نعطيه كذا وكذا وكذا، والأخذ بوظيفة شرعية يونت من قبل الشرع للسير على طبقها عند تمشكل العام، بخلاف ما إذا فرضنا أن الأخذ بها كان من باب تباني الخصوم يعني تسالم الخصوم عليها فإن مثله لا حزازة فيه ماذا من باب التباني. هذا مضافا إلى أنها حتى لو دلت على حجية القرعة سلم أنها تدل على حجية القرعة وتعين القرعة من قبل الشرع كمرجع عند تمشكل العام فهي خاصة بموردها. ما موردها؟ قضية يونس وزكريا، وليس لها إطلاق تدل بواسطته على مرجعية القرى في غير موردها. وعليه على هذا الإشكال الثالث فالاستدلال بالآيتين الكريمتين على المطلوب غير ممكن. هذا تمام الكلام في الاستدلال على القرآن الكتاب الكريم، وأما السنة الشريفة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.